السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الخميس من يوم الأربعاء، ندرس كتاب منهاج المسلم، ذلكم الكتاب الحاوي للشريعة الإسلامية بكاملها، عقيدة وآداب وأخلاق وعبادات ومعاملات وأحكام. هذا الكتاب ألف من أجل جمع كلمة المسلمين، فهو لا يفرق بين مذهب وآخر، ويعلم المسلمين بدين ربهم الذي مصدره كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالمسلمون أمرهم واحد، أمتهم واحدة، مذهبهم واحد، لا تفريق بينهم أبدا، وكل من عمل على التفريق فهو آثم. وها نحن الآن مع الفصل الأول من كتاب المعاملات. هيا بنا ندرس. قال المؤلف غفر الله له ولكم ورحمه وإياكم وسائر المؤمنين: الفصل الأول في الجهاد. الجهاد وفي 11 مادة. مواد الجهاد 11 مادة. المادة الأولى والتي نتدارسها إن شاء الله الآن هي في حكم الجهاد وبيان أنواعه والحكمة فيه. المادة الأولى في بيان حكم الجهاد وبيان أنواع الجهاد وبيان الحكمة من الجهاد ما هي. فهيا نعلم. أولا، حكم الجهاد الخاص الذي هو قتال الكفار والمحاربين فرض كفاية. حكم الجهاد الخاص الذي هو قتال الكفار والمحاربين حكمه فرض كفاية، إذا قام به البعض يسقط عن البعض الآخر. مرة ثانية، حكم الجهاد الخاص لا العام كما سيأتي. الجهاد الخاص هو قتال الكفار والمحاربين، هذا القتال فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط عن البعض الآخر ولا يطالب بذلك. ما الدليل؟ وذلك لقوله تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة. أي جميعا. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون هذا الخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم. ما أبي لهم أن يخرجوا كلهم، جماعة تبقى في المدينة وأخرى تخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم وتتعلم معه. غير أنه يتعين عمن عينه الإمام، يصبح الجهاد فرض عين على من؟ على من قال الإمام مسلم أخرج أنت أو أنتم أخرجوا أو انفروا، فيصبح فرض عين. غير أنه يتعين على من عينه الإمام فيصبح فرض عين في حقه، والدليل لقوله صلى الله عليه وسلم وإذا استنفرتم فانفروا، وإذا استنفرتم فانفروا، إذا استدعاكم الإمام فخرجوا. وكذا إذا دعاهم الذي إذا داهمهم العدو، إذا العدو داهم بلدا قرية من قرى المسلمين يتعين على أهل القرية حتى النساء أن يقاتلوا هذا العدو، وهو فرض عين في حقهم. إذن الجهاد فرض كفاية ويكون فرض عين. متى يكون فرض كفاية؟ إذا أردنا أن نقاتل الكافرين والمشركين والمحاربين ما تخرج الأمة كلهم لقتالهم، الجيش يقاتل، هذا فرض كفاية. ويكون فرض عين يتعين على من عينه الإمام، إذا قال الحاكم شبيبة 18 في أعمارهم يخرجون، يخرجون كلهم. إذا عين شخص قال بنو فلان يخرجون، يخرجون إذا عينوا. ويتعين أيضا إذا العدو داهم قرية من القرى، فعلى أهل القرية أن يقاوموا هذا العدو بنسائهم ورجالهم، وتعين عليهم القتال فرض عين حتى تأتي الجيوش الإسلامية. هذا هو حكم الجهاد، فرض كفاية وفرض عين. متى يكون فرض كفاية؟ إذا قام به البعض سقط عن الباقي. متى يكون فرض عين؟ إذا عين الإمام الحاكم فلان وفلان أو الجماعة يجب أن يتعين عليهم. ثانيا إذا العدو داهم بلدنا ما ننتظر الجيوش تأتي، نقاتله بنسائنا حتى نرده، ويكون فرض عين. والآن أنواع الجهاد، بعد ما عرفنا الجهاد وأنه فرض كفاية وفرض عين، ما هي أنواع الجهاد؟ قال أولا جهاد الكفار والمحاربين. أول جهاد جهاد الكفار والمحاربين لنا، ويكون باليد، ويكون باليد والمال واللسان. يكون باليد بأنواع القتال السلاح، ويكون بالمال نشتري به سلاح أو نشتري به العدة، ويكون باللسان. مرة ثانية جهاد الكفار والمحاربين هذا نوع، ويكون بالماء ويكون باليد والمال واللسان والقلب أيضا، باليد والمال واللسان والقلب، لقوله صلى الله عليه وسلم جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. وبقلبك أن تتكره الكافر وتبغضه وتريد أن تقاتله، هذا النوع الأول جهاد الكفار. بماذا يكون؟ باليد بالمال باللسان بالقلب. ما الدليل؟ قول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. ثانيا، النوع الثاني من الجهاد، الأول جهاد كفار، والثاني قال جهاد الفساق، وهم الذين يخرجون عن طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ويكون بماذا؟ يكون باليد واللسان والقلب، لقوله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. هذا النوع الثاني، جهاد الفساق من المؤمنين. نجاهدهم بماذا؟ بأن نبطل المنكر الذي يأتونه بأيدينا أو بألسنتنا أو بقلوبنا إن عجزنا. ما نسمح في القرية لفساق يظهرون فسقهم وفجورهم، لا بد أن ندعوهم إلى الحق وأن نعود بهم إلى الإسلام الحق في حدود طاقتنا. فالمسؤولون يجاهدون الفساق باليد لأن لهم السلطة، غير العلماء بألسنتهم بعلمهم، عامة الناس بقلوبهم. المهم لا نقر الفسق بيننا. ثالثا، النوع الثالث من أنواع الجهاد، جهاد الشيطان. جهاد الشيطان ويكون بدفع ما يأتي به من الشبهات التي يلقيها في النفس، وبترك ما يزينه ويحسنه من الشهوات، وذلك لقوله تعالى: ولا يغرنكم بالله الغرور، ألا وهو إبليس عليه لعائن الله. وقوله سبحانه: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. هذا النوع الثالث، جهاد من؟ جهاد الشيطان. نجاهد بماذا؟ ما نستجيب لدعوته، لا نسمع لوسواسه، لا نقبل ما يزين أبدا، نلعنه ونبعد عن معصية الله ولا نغشاها أو نرتكبها. جهاد هذا، إن الشيطان لكم عدو إذن فاتخذوه عدوا. والعدو ما تجلس معه ولا تقبل كلامه ولا تسمع منه. رابعا، جهاد النفس، وهذا أصعبها. جهاد النفس ويكون بحملها على أن تتعلم أمور الدين وتعمل بها وتعلمها. جهاد النفس، يا عبد الله جاهد نفسك. بمن يجاهدها؟ قال: احملها على أن تتعلم أمور الدين وأن تعمل بأمور الدين التي تعلمتها وأن تعلمها أبناها ومن معها. هذا النوع الرابع، ألا وهو جهاد النفس. بما يكون جهاد النفس؟ قال: يكون بحمل النفس وهي كارهة على أن تتعلم أمور الدين، الغسل، الوضوء، التيمم، الصلاة، الصيام، الحج، كذا أمور الدين تتعلمها، يحملها على أن تتعلمها أولا وتعمل بها ثانيا، لأنها تتعلم ولا تعمل، وثالثا تعلمها من لا يعلمها. ثلاث خطوات: الأولى أن نتعلم أمور الدين، الثاني أن نعمل بها، الثالث أن نعلمها غيرنا. هذا الجهاد خاص وإلى عام؟ عام لكل مؤمن ومؤمنة، وهو جهاد النفس. جهاد النفس ويكون بحملها على أن تتعلم أمور الدين وتعمل بها وتعلمها غيرها وبصرفها عن هواها ومقاومة رعوناتها وبصرفها عن هواها وما تميل إليه من الرعونات والمفاسد يقاومها يحملها على أن تتعلم وتعمل وتعلم ويحملها على أن تبتعد عن الشهوات والأطماع والرعونات لتسلم وتسعد. قال المؤلف غفر الله له لكم ورحمه وإياكم: وجهاد النفس من أعظم أنواع الجهاد. جهاد النفس من أعظم أنواع الجهاد. لماذا؟ لورود حديث ضعيف نصه كما يأتي. يقول: تقدم النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة فقال: قدمتم خير مقدم، وقدمتم من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر، ألا وهو جهاد النفس. حقا لا شك أن جهاد النفس أكبر. لما جهاد النفس معك الليل والنهار لا يفارقك الحرب، جهاد الكفار في العام مرة في السنتين مرة، أليس كذلك؟ فجهاد النفس جهاد دائم، أنت معك وهي معك. قال: وجهاد النفس من أعظم أنواع الجهاد، حتى قيل فيه الجهاد الأكبر. رجعت من الجهاد الأصغر جهاد الكفار إلى الجهاد الأكبر جهاد النفس والعياذ بالله. والآن ما حكمة الجهاد؟ عرفنا حكمه، ما حكمته، ما السر فيه؟ قال: ومن الحكمة في الجهاد بأنواعه. الجهاد أنواع، وإلا لا؟ جهاد كفار، جهاد النفس، جهاد كفار، جهاد الفاتقة، جهاد الشيطان، جهاد النفس. أربع أنواع الجهاد نعيدها. أولا قلنا جهاد الكفار، ثانيا جهاد الفساق، ثالثا جهاد الشيطان، رابعا جهاد النفس وهو أعظمها، وأخيرا ما حكمة الجهاد؟ قال: ومن الحكمة في الجهاد بأنواعه الأربعة: أن يعبد الله وحده. حكمة الجهاد بأنواعه الأربعة هي أن يعبد الله وحده، إذ ما خلق الخلق كله إلا من أجل أن يعبد، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني. فحكمة الجهاد كله من أجل ماذا؟ من أجل أن يعبد الله تعالى وحده بما شرع لعباده. ومن الحكمة في الجهاد بأنواعه أن يعبد الله وحده، مع ما يتبع ذلك من دفع العدوان والشر وحفظ الأنفس والأموال ورعاية الحق وصيانة العدل وتعميم الخير ونشر الفضيلة. قال تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. مرة ثانية حكمة الجهاد. قال: ومن الحكمة في الجهاد بأنواعه الأربعة هي أن يعبد الله وحده، مع ما يتبع ذلك أي تلك العبادة من دفع العدوان والشر وحفظ الأنفس والأموال ورعاية الحق وصيانة العدل وتعميم الخير ونشر الفضيلة. كل هذه حكمة الجهاد. قال تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. مرة ثانية معاشر المستمعين، الجهاد فرض عين أو فرض كفاية؟ فرض كفاية ويكون فرض عين. هل تذكرون من هو الذي يكون فرض عين عليه؟ من عينه الحاكم قال أنت تخرج. ثانيا أعيد، إذا العدو هاجم قرية أو مدينة يجب على الحاضرين فيها أن يقاتلوا نساء أو رجالا كلهم، ويكون فرض عين أيضا إذا استنفر الإمام الفرض أو الجماعة ينفرون له. أنواع الجهاد كم؟ أربعة: جهاد الكفار والمشركين، ثانيا جهاد الفساق، ثالثا جهاد النفس الشيطان، رابعا جهاد النفس، أعظمها ما هو جهاد النفس، لأن جهاد الكفار قد يتم في العام والعوام، أما جهاد النفس يوميا ليلا نهارا. جهاد الشيطان سهل، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتقوم من المعصية وتهرب منها ولا يتبعك، لكن النفس والهوى والشهوة تحتاج إلى مجاهدة حقيقية. والله تعالى أسأل أن يرزقنا الجهاد ويحيينا عليه ويميتنا عليه. والآن مع بعض الأسئلة والإجابة عنها. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فضيلة الشيخ، أحد الأشخاص قال لي أحد الأصدقاء بأنه لا يجوز رفع الأيادي للدعاء بعد السلام، بعد الصلاة والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم، فما هي مواضع الدعاء، إجابة الدعاء؟ السائل يقول: قال لي أحد الإخوان لا ترفع يديك للدعاء بعد السلام من الصلاة، وإذا سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ترفع يديك للدعاء، فما الحكم؟ الجواب: الدعاء دبر الصلاة شرعه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ورغبنا فيه وحثنا عليه. الدعاء دبر الصلاة يستجاب سواء كنت في سجودك أو بعد سلامك. وإنما البدعة هي أنهم يجتمعون بصوت واحد بعدما يسلم الإمام، يقرؤون آية الكرسي أو المعوذتين والصمد، أو يصلون على النبي بصوت واحد ثم يرفعون أيديهم يدعون. هذه والله بدعة، ما فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه ولا أئمة الإسلام أبدا، ذي بدعة. ومن أراد أن يعلم إخوانه يجلس بهم في طرف المسجد ويعلمهم ماذا يقولون وكيف يدعون، لا نقول نحن نعلمهم بالدعاء مع بعضهم بعضا، هذه بدعة لا خلاف فيها. أما كونك تسلم صلاتك نافلة أو فريضة ثم تذكر الله وتسبح وترفع يديك، والله ما هو ببدعة، والله ما هو ببدعة، والله ما هو ببدعة، والله إنه لمشروع ومأذون فيه. أما إذا وقفت على قبر الحبيب تسلم عليه، ما هناك حاجة إلى الدعاء، ما شرع الدعاء عنده، سلم على الرسول وانصرف. وإذا أردت أن تتوسل بهذه الصلاة على الرسول، ابتعد من القبر واستقبل القبلة وادعو الله عز وجل لك ذلك. أما أن تدعو أمام الرسول لو كان حيا بين يديك وسلمت عليه السلام عليك رسول الله ترفع يديك وتدعو أمامه، والله ما كان ولا فعله هذا أحد أبدا. عرفتم هذا؟ لأنه كأنه حي بين أيدينا، السلام عليك رسول الله ورحمة الله وبركاته وانصرف، سلم على أبي بكر عمر أيضا وانصرف. فإذا أردت الدعاء استقبل القبلة بعيدا وادعو لا حرج، أما أمام القبر الشريف فالدعاء بدعة وما فعله أحد من السلف. جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ، أثابكم الله، ما حكم التوسل، وهل هو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟ وما هي قصة حديث الأعمى، وهل هذه المسألة فقهية أم عقدية؟ السائل يسأل عن حكم التوسل. التوسل وهو طلب وسيلة لرضا الله واستجابة الدعاء، التوسل مشروع، وما منا إلا ويتوسل لربه ليقضي حاجته، ليفرج كربه، ليشفي مرضه. ما منا إلا ويتوسل إلى ربه. توسلوا، والله تعالى في كتابه يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. اطلبوا الوسيلة لله. يبقى السؤال: كيف نتوسل وبما نتوسل؟ فالجواب: أردت في نفسك كرب هم وغم، أردت أن يزول هذا، قم توضأ الله أكبر وادخل في ركعتين وأنت تبكي تدعو، والله لنعم الوسيلة، توسلت بها. هم كرب ما تريد أن تتوسل إلى الله ليزيل هذا الغم ويبعد هذا الكرب والمرض، خذ عشاءك وغداك، عشاءك وغداك وضحم في يد فقير، قل: يا ربي فأت هذا لتفعل بي كذا وكذا. توسلت إلى الله بأن أغنيت فقيره أو سددت حاجته. أردت كذا، قل: لأصومن غدا بإذن الله وأسأل الله تعالى بعد صيام حاجتي، فتصبح صائما. إذا جاء المساء والليل قبل الإفطار أدعو الله، قل: ربي صمت لك من أجلي أن تفعل بي كذا، ولا حرج. تتوسل إلى الله تعالى بكلامه، تأخذ المصحف وتجلس في بيتك وتقرأ القرآن الصورة والصورتين والحزب والحزبين، وترفع يديك: ربي قرأت كتابك توسلا إليك ففرج ما بي يا رب العالمين. وهكذا كل عمل صالح من العبادات المشروعة هو وسيلة إلى ربنا عز وجل، نتوسل بذلك إلى الله ليغفر لنا ويرحمنا، ليقضي حوائجنا، ليفرج كروبنا. أما أن نتوسل بفلان فهذا باطل باطل باطل، ولا يصح أن تتوسل إلا بالعبادة التي تعبدك الله بها. نعم، مريض، فقير، محتاج، تقول: أنا أزوره لله وأقضي حاجته، كانت له حاجة لله، وتزور هذا المسلم المريض وتقضي حاجته وأرفع يديك واسأل، تعطى، لأنك توسلت إلى الله بأحسن وسيلة. أما الوسيلة المحرمة الذي جاء بها العدو إلينا وانتزعنا من الوسيلة الشرعية، وهو: اللهم ينسلك بحق فلان وجاه فلان، هذه الوسيلة العامة، أسألك بحق فلان وبجاه فلان، والله ما تنفع ولا تجدي ولا تعطي شيئا. أسألك بحق فلان وبجاه فلان. يروى عن الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان رحمه الله تعالى أن التوسل بهذا اللفظ كفر. أسألك بحق فلان، ما معنى هذا؟ ما تعطيني أنت من حقك، أسألك بحق فلان عليك، هذا يقال لله تعالى؟ يقوله مؤمن ما يكفر، يقول: ربي أعطيني حق فلان، ما تعطيني أنت من حقك، أسألك بحق فلان، حقيقة والله كفر. فانتبهتم إلى لا؟ لما تقول: ربي أسألك بحق فلان عليك، لماذا؟ ربي ما عنده حقوق، كيف لفلان حق على الله؟ تقول: ما تعطيني من حقك أنت، أعطيني من حق فلان عليك، كيف يكون هذا دينا وإسلاما؟ والله كفر. فهمتم السؤال بحق فلان؟ هذه كفر. أما أسألك بجاه فلان فهذه بدعة منكرة ولا تصح ولا تستعمل. أسألك بجاه فلان وجاه فلان قريبة من حق فلان وفلان، جاء فلان عندك عظيم كبير أعطني بجاهي، أعطني بجاهك يا ربي، أسألك بجاهك يا مولاي، ما هو بجاه فلان، كأنك تحرش فلان على الله. قل أعطني بحق فلان عليك. كالأولى لا يصح أبدا التوسل بكلمة بحق فلان ولا بجاه فلان. وهذه الوسيلة وضعها الثالوث الأسود بين المسلمين لما هبطوا وأصبحوا لا يتوسلون إلى الله لا برباط ولا جهاد ولا صدق ولا مال ولا صلاة ولا صيام، فقط أعطني بحق فلان وأسألك بجاه فلان فقط. أماتوا التوسلات النافعة قتلوها وتركوا هاتين الوسيلتين باطلتين بحق فلان وجاه فلان. جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سرقت وانهبت وتعديت، ولما وصل عمري 30 سنة ردني ربي إلى الطريق المستقيم. هل يمكن أن يغفر لي الذنوب التي ارتكبتها في حق الناس مع العلم أني تبت وحجشت هذه السنة؟ سائل يقول أذنبت فسقت فجرت كذا سنة وتاب الله علي وعدت إلى الحق والصواب، وها أنا ذا جئت للحج وحججت، فهل يغفر الله لي؟ الجواب نحن نقول الله يغفر لمن تاب. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. والرسول يقول التوبة تجب ما قبلها، تقطع ما قبلها، التوبة تقطع ما قبلها، فأنت ثق فيما قال الله والرسول وأقسم العبادة والطاعة وأبشر. لما تسأل هذا السؤال؟ جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ، ما حكم من يأخذ قرض من البنك لشراء بيت؟ السائل يقول ما حكم من يقترض من البنك الربوي مالا ليشتري بيتا منزلا؟ الجواب إذا كان السائل في بلاد المسلمين لا يحل أبدا التعامل مع البنوك ولا أخذ شيء منها بالربا أبدا، لا ليبني ولا ليهدم ولا ليتزوج ولا ليطلق، إذ وجود البنوك بين المسلمين محرم ولا يحل أبدا. وإن كان السائل في أمريكا أو أوروبا أو اليابان في بلاد الكفر، فقد أفتى بعض أهل العلم، لكن أفتوا بأربعة شروط بيناها في رسالة وبعثناها إليهم. أيها المقيمون ببلاد الكفر، فرنسا، إيطاليا، أسبانيا، ألمانيا، الروس، أيها المقيمون في بلاد الكفر، اعلموا أنه لا يحل لكم البقاء بينهم. والله ما أذن الرسول في هذا ولا سمح به، فقال لا تتراءى نارهما، لا بد أن يبعد المؤمن من الكافر، ما يقرب حتى النار يرى ناره، البعد. وها أنتم قد وجدناكم بينهم، فما هو المخرج؟ كيف نخرج من هذه الفتنة؟ هيا نعود إلى ديارنا. ما تستطيعون، ما تستجيبون، فهل من مخرج؟ نعم، فتح الله علينا بالمخرج الرباني، ألا وهو أولا أن تنوي بمقامك هناك بالرباط في سبيل الله، أن تنوي بمقامك بينهم تنوي الرباط، أنت مرابط في بلاد الكفر لنشر الإسلام، هذه النية تعدد الدنيا بما فيها. أن تنوي ببقائك في بلاد الكفر أنك مقيم هناك لنشر الإسلام، بزيك، بكلماتك، بدعوتك، بتربية أولادك ليكبروا على الإسلام ويصبحون عددا من المسلمين. هذه النية، النية وهي أن تنوي أنك مقيم في فرنسا من أجل نشر الإسلام. هذا أولا. ثانيا أن تكون عقيدتك سليمة صحيحة كعقيدة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والمؤمنين. أما مع الخرافة والبدع والضلالات فهذا لا ينفعك البقاء هناك ولا تنتفع به. لا بد أن تكون عقيدتك كعقيدة رسول الله وأصحابه. هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث أن تستقيم على منهج الحق فتنهض بالواجبات وتؤديها في حدود طاقتك وتتخلى عن المحرمات وتبتعد عنها بعدا كاملا. لا بد من هذا الشرط الثالث. أما مهاجر مرابط في سبيل الله ويعصي الله كيف يصح هذا؟ لا بد وأن تكون على الإسلام تؤدي الواجبات التي أوجبها الله في حدود طاقتك وتتخلى عن كل ما حرم الله حتى النظر والكلمة الباطلة. هذه ثلاث شروط. رابعا أن تكون أخلاقك فاضلة وسامية، لا تسب لا تشتم لا تغضب لا تؤذي، لأنك تدعو الناس إلى الإسلام وإلى لا، فإذا شاهدوك تغضب وتصيح وتكذا ما يستجيبون. لا بد وأن تكون أخلاقك كأخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم، الابتسامة والكلمة الطيبة. وأخيرا أولادك بمجرد ما يبلغ الطفل السادسة من عمره تأخذ تعلمه الصلاة والقراءة والقرآن وكيف يعبد الله، يبلغ الخامس عشر وهو مسلم واعي للإسلام. وبعد ذلك إذا كنتم مليونين بعد نصف قرن تصبحون 4 ملايين وانتشر الإسلام. هذا الذي قلته هنا إذا كنا من هذا النوع وأردنا أن نبني منزلا لنقيم به من أجل نشر الإسلام لا بأس أن نأخذ من البنك كما قدمنا لبناء هذا الدار في بلاد الإسلام في بلاد الكفار لنشر الإسلام. هذا هو الجواب. جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ. هل يجوز لنا أن نقول في الدين بدون علم؟ سائل يقول هل يجوز لنا أن نقول في الدين بغير علم؟ الجواب لا يجوز لا يجوز لا يجوز. ما نقول في الدين بغير علم فقط، في التجارة في الإمارة في أي شيء ما نقول بدون علم. تسألني أين إبراهيم ما نقول هذا نكذب، تسألني ما اسمك ما نقول كذا. لا بد من العلم، فكيف يسأل عن الدين ويجيب بدون علم؟ حرام هذا ولا يقوله أحد. لا نجيب إلا ما علمنا. علمت كيف أتوضأ وعلم كيف تتوضأ. علمت أن الكذب حرام نقول الكذب حرام. علمت أن الفسق والفجور يغضبان الله والله يغضب عن صاحب ما أقول يغضب الله عنك. أترك هذا. لا بد من نقول على علم ونعمل على علم. نعم. جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ. ما علامات المحبة في الله تعالى؟ ونشهد الله تعالى على أننا نحبكم في الله تعالى. سائل يقول ما علامات المحبة في الله؟ المحبة في الله هي أنك تحب الشخص لا لجماله ولا لماله ولا لمنصبه ولا لفصاحة وبلاغته ولا وإنما أحببته لأجل الله عز وجل. هذا هو الحب في الله. أما الحب من أجل المال أو الجمال أو السمعة أو كذا هذا حب مادي ليس لله. فالحب لله تحب الأعمى الأعمى الذي ما ينطق تحبه، أبكم ما ينطق تحبه لله عز وجل. واعلموا أن المحبة في الله من خيرة العبادات. اللهم اجعلنا ممن يتحابون فيك يا رب العالمين. أحبوا لله وكرهوا لله. جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ. هل يمكن رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم يقظة؟ سائل كريم يقول هل يمكن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقظة لا مناما لم يقل بهذا ذو عقل ودين قط في أمة الإسلام، ولا قال هذا أحد. لو كان رسول الله في اليقظة لرأت عائشة وهي تبكي لما مات عنها، لرأت فاطمة الزهراء، لرأه أصحابه لما اختلفوا. هذه الكلمة باطلة باطلة باطلة، وصاحبها دجال وكذاب، ويجب أن يتوب إلى الله. الرسول الكريم يرى في المنام، وقد قال صلى الله عليه وسلم: من رآني في المنام فقد رآني حقا، فإن الشيطان لا يتمثل بي. هيا ندعو الله أن يريناه الليلة. اللهم أرنا رسولك ونبيك ليلة هذه، يا ربنا أرناه في هذه الليلة، يا ربنا أرناه في هذه الليلة يا رب العالمين. ومن رآه الليلة يبشرنا غدا إن شاء الله. الله نعم. جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إني أحبكم في الله. سؤالي أيها الشيخ، إني شاب مسلم وأريد أن أسبق لحيتي، ولكنني صاحب معاصي وذنوب كثيرة لا أستطيع أن أطلقها، فبماذا توجهونني؟ أعيد السؤال. يريد إطلاق لحيته ولكنه معاصي وذنوب. سائل يقول: أنا منغمس في الذنوب والآثام، فهل نرسل لحيتي؟ ندجل الناس ونضللهم؟ أو ماذا نسمع؟ نقول لك: أترك المعاصي، ابتعد عن الذنوب، توب إلى الله عز وجل. ما استطعت التوبة في هذه القرية انتقل إلى قرية أخرى، ما استطعت التوبة في هذا البلد هاجر إلى بلد آخر. لا بد من توبتك بترك ما حرم الله عليك وبفعل ما أوجب عليك، وبعد ذلك إن عفيت لحيتك فأنت من الصالحين. جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ، هل يجوز الذهاب إلى بلاد الكفار من أجل المال ثم العودة وليس للإقامة هناك؟ سائل يقول: هل يجوز لي أن أذهب إلى بلاد الكفار لجمع المال فقط ثم نعود إلى بلادي؟ إذا كانت هناك مصلحة ضرورية، تجارة، صناعة، تعلم علم، سفارة، وزارة، لا بأس. أما أن تذهب فقط لتجمع المال من بلاد الكفر بالأعمال وتفسق وتفجر، ما يجوز ما يجوز ما يجوز. جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ، ما هي علامات البلوغ؟ سائل يقول: ما هي علامات البلوغ، أي بلوغ سن التكليف؟ العلامات من مظاهر إنبات الشعر، شعر العانة، إذا نبت الشعر حول الفرج فهذه علامة أنه قد بلغ سن التكليف. ثانيا المني، إذا كان ينام ويحتلم ويجد المني فقد بلغ سن التكليف. إن كانت مرأة الحيض، إذ سقط منها دام الحيض ولو قطرة، دل ذلك على بلوغها. لا إنبات شعر ولا حيض ولا احتلام إذا تجاوزت 16 فما فوق، الغالب أنك بالغ سن التكليف. جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ، للجهاد مراحل في الإسلام، ما هي مراحله وما هي أنواعه؟ للجهاد مراحل وأنواع. السؤال هذا أجبنا عنه، ما عرفنا أنواع الجهاد. جاهد نفسك لتتوب إلى ربك، جاهد الشيطان الذي معك، ما تطيع ولا تعصي ربك أبدا هكذا. وإن دعيت جاء إذا العدو هاجم بلاد قاتل، دعاك إمام المسلمين الجهاد قاتل وجاهد. جزاكم الله خيرا، هناك قول مشهور أنه لا بد لزائر المدينة النبوية أن يصلي 40 صلاة في المسجد النبوي، هل هذا صحيح أم لا؟ سائل يقول: هل هناك حديث يقول من صلى في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 صلاة لا تفوته صلاة كتب الله له براءة من النفاق وبراءة من العذاب؟ الحديث موجود وفيه ضعف، وبعض أهل الحديث حسنوه والعمل به محمود. وهذا الذي يقول لكم هذا الكلام ويقرأ لكم الأسئلة هو أتم 40 صلاة في هذا الأسبوع إسماعيل. هذا إسماعيل 40 صلاة ما فاتته ركعة ولا تكبيرة. هذا فضل عظيم. وفيه أيضا وهو حديث أصح من صلى في جماعة 40 يوما، ليست 40 صلاة 8 أيام، 40 يوما لا تفوت صلاة، كتب الله له براءة من النفاق وبراءة من العذاب. والكل واسع. ولهذا زيارة المسجد النبوي تتم بأن تصلي ركعتين في المسجد وتسلم على رسول الله وصاحبيه وتخرج، وإن شئت بقيت يومين 3 أسبوع فنعمة صلاة بألف صلاة، وإن استطعت البقاء حتى تموت فابقى، لا خير من هذا. نعم جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ، ما حكم من رمى الجمرات في يوم الثالث الساعة 12 وربع ظهرا؟ رمى الجمرات في اليوم الثاني تعجل. تعجل. ما حكم نام الجمرات متعجل قبل الظهر؟ الجواب نقول لا ينبغي، لا ينبغي هذا، ولكن ما دام قد فعل نسأل الله المغفرة له. وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.